طلعها لي من الشعر الجاهلي. انا كنت طبعا وانا بدرس انا احب الشعر الجاهلي حبا شديدا، وهو عندي بعد القران والسنه، مش عندي انا، عند الامه كلها بعد الكتاب والسنه. فكنت لما تاخذنا نشوه الشعر، ها لما تاخذنا ايه نشوة وتاخذنا اخذته، اجي جالس طب وجاري على الايه على الطلاب، اي ايه واحده الحمد لله رب العالمين، اذا جاء نصر الله ورسوله، اي ايه تاتي على لسانه، هل وجدتم شيئا من هذا فيما قرانا؟ ها ها ها، اقرا ما شئت، اقرا عبقريه امرئ القيس العجيبه، اقرا عبقريه طرف الرائعه، اقرا نفسيه زهير النفسيه الحيه الحره. حتى وانا اشرح شعر زهير قلت في كتبت وقلت لو ادرك الاسلام لكان سابقا كابي بكر، لو ايه لو ادرك الاسلام لكان سابقا وكذلك النابغه، وكذلك النابغه، نفوس حيه جدا جدا جدا جدا. ولكنك اذا مهما بلغت بك النشوه ومهما بلغ بك الاستحسان وانت تقرا شعر هؤلاء، ضع بجواره جمله واحده من المصحف تطفئ هذا الوهج كله، تطفئ ايه، وهذا هو الدين الذي امنا، وهكذا وهكذا. يلا